يا أيها الذين آمنوا وألا يترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها لنا برحمته سبحانه وبحمده. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا أنه خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل جلاله خلق الإنسان وخلق فيه صفة العبودية. صفة العبودية موجودة في كل إنسان على وجه الأرض، سواء كان مسلما أو كافر. ترى أي إنسان على وجه الأرض لا بد أن يعبد، فمن لم يعبد الله تراه يعبد غير الله، حتى أن الملحد الذي لا يعترف بإله ولا يعبد هو في الأصل يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد نفسه، وتراه في الآخر إما أنه يعترف بوجود إله أو يقتل نفسه. في السويد أعلى نسبة إلحاد، فيها أعلى نسبة انتحار، في النهاية يقتل نفسه لأنه استخدم نفسه في غير ما خلقت له. لكن ترى من لم يعبد الله الخالق يعبد مخلوق، يعبد صنما، يعبد فأرا أو بقرة أعزكم الله. المهم أن كل إنسان لابد أن يعبد، حتى أن مهمة الرسل، جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه، كانت مهمتهم ليست في أن ينشئوا صفة العبودية في الناس، وإنما كانت مهمتهم أن يحولوا هذه العبودية. بدلا من أن قومهم كانوا يعبدون الأصنام أو يعبدون المخلوقين، يقولون لهم اعبدوا الخالق سبحانه وبحمده، وكانوا يقولون بل ما وجدنا عليه آباءنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كانت مهمة الرسل، أن يحولوا عبودية الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله الخالق سبحانه. لكن صفة العبودية كانت فيهم، حتى أن من ادعى الألوهية لأنه إنسان وصفة العبودية جبلية فيه كان يعبد. فرعون أكبر طاغية على وجه البشرية، والله عز وجل ضرب به المثال ليكون عبرة لمن يأتي بعده ويفعل مثل فعله. فرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، كانت له آلهة يعبدها، مع أنه كان يقول أنهم إله، لكن لأنه بشر لابد أن يعبد. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، كانت له آلهة يعبدها. لكنه قال لقومه ما علمت لكم، يعني كأنه يقول لهم أنا بحثت لكم عن إله فلم أجد إلها غيري، فأنتم تعبدوني لكني أعبد ما أريد. لكن لاحظ أنه لم يقل لهم ما علمت من إله غيري، ألف كده لم يقل ما علمت من إله غيري. لو قال ذلك لقالوا له أنت لك آله، إنما هو قال ما علمت لكم من إله غيري. فكل إنسان على وجه الأرض لابد أن يعد. فأنت لا تحتاج أن يقول لك إنسان أعوذ بالله، هذه الصفة جبلية فيك لابد أن تنفذها. لا تحتاج إلى أحد أن يقول لك صلي أو صم أو تقرب إلى الله، هذا لابد أنت أن تسجل إليه وتبحث عنه. ولذلك إذا نظرت إلى ديننا الإسلام تراه منقسما إلى قسمين، عبادات ومعاملات. إذا فتحت أي كتاب فقه أو أي كتاب في الدين تراه يكلمك عن علاقتك بالله وعلاقتك بالناس. علاقتك بالله هي العبادات، الصلاة والصيام والحج والصدقة، كل هذا ما بينك وبين الله، والمعاملات ما بينك وبين الناس من بيع وشراء وإجارة وزواج وطلاق، كل هذا معاملات، وهذا هو ديننا، عبادات ومعاملات. من الناس من يهتم بالعبادات ويترك المعاملات، وهذا مآله إلى النار. إنسان يهتم بالعبادات ومجتهد في العبادات ويترك المعاملات، في معاملاته يظلم ويأكل العقوق. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المفلس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، في جانب العبادات كان مجتهدا يصلي ويصوم ويقيم الليل ويفعل كل العبادات، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فكل هذا الاجتهاد الذي اجتهده في الدنيا وكل هذه الحسنات التي جمعها من وراء هذه العبادات ذهبت إلى غيره كلها، ثم جاء بسيئات من ظلمهم ووضعت في صحيفة سيئاته ثم طرحت النار. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يهتم بالمعاملات وينسى العبادات، تراه في معاملته مع الناس لا يظلم أحدا ويعطي كل إنسان حقه ويستطيع أن يكسب الناس ويكسب حب الناس حتى يكسب المال من ورائهم، لكنه لا يصلي، تراه متقنا في عمله، وإذا سمع الأذان ما زال يتقن عمله ولا يذهب إلى الصلاة، تراه يتكلم مع الناس بأسلوب جميل حتى يكسبه، لكنه لا يذكر الله، في جانب العبادات مقصر، وهذا أيضا مآله إلى النار والعياذ بالله. قال ما سلككم في سقر أي في جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. هذا المنوال وهذا الاجتهاد طوال العام. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى كل خير وأن يتقبله منا. أقول قومي هذا واستغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، بعض الناس يعتبر أن شهر رمضان هي نقطة نهاية. إذا انتهى الشهر الكريم ينتهي هو أيضا من العبادات، وينتهي فورا مما كان يفعله في رمضان. لكن في الحقيقة شهر رمضان هو نقطة بداية، ليست نقطة نهاية. لو أن إنسانا عنده سيارة وقد استهلكها كثيرا، يذهب بها إلى ورشة الإصلاح كي يرى ما بها من عيوب فيصلحها، هل بعدما يصلحها يتركها أم تكون بداية لانطلاقة جديدة؟ هو يصلح هذه السيارة ويصلح ما بها من عيوب حتى ينطلق بها انطلاقة جديدة. كذلك النفس طوال العام في فتن وابتلاءات وذنوب ومعاصي، فيأتي شهر رمضان يصلح كل هذا، يمحو ذنوبك ويصلح عيوبك. بعض الناس إذا انتهى رمضان يترك نفسه، بعدما أصلحها يتركها يهملها، لكن في الحقيقة أنه بعد أن أصلحها ينطلق بها انطلاقة جديدة، انطلاقة تسير معه إلى رمضان القادم، انطلاقة فيما كان يفعله في رمضان من عبادات وإن كان ليس بالقدر الذي كان يفعله. يعني ليس شرطا أن يقيم الليل 11 ركعة كل يوم، لو 3 ركعات، لو ركعة الوتر، المهم أن الإنسان يحرص على ما كان يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه إذا عمل عملا أثبته، إذا بدأ عمل صالح أثبته يثبت عليه لا يتركه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكل يوم نص صفحة، صفحة قرآن تقرأها إن كانت قليلة لكن تداوم عليها، هذا من أحب الأعمال إلى الله. لو تقيم الليل حتى لو بعد صلاة العشاء مباشرة كما نصلي التراويح، تصلي ركعة وتر، أو صلي خليل بثلاث، صيام 3 أيام كل شهر، وركعتين الضحى وأوتر قبل أن أنام. هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه وصلى الله على معلمه. لو ركعة وتر أو 3 ركعات الشفع والوتر وصيام 3 أيام كل شهر، صيام الاثنين والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صيام 6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذه كلها عبادات نحن ينبغي علينا أن نجتهد إليها، وألا ننتظر أحدا أن يقول لنا افعل كذا واعبد الله، لأن صفة العبادة وزي